قال رحمه الله قوله تعالى وجعلوا لله أندادا أمثالا وليس لله تعالى ند جعلوا من قبل أنفسهم وصيروا ذلك وليس لله سبحانه وتعالى ند ولا مثيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولكن هؤلاء المشركون جعلوا لله أندادا وليس له ند قوله ليضلوا قرأ ابن كثير وأبو عمر قرأ ابن كثير وأبو عمر بفتح الياء ليضلوا تقدم الكلام على ذلك وأن اللام للعاقبة مع فتح الياء فإنه لا يمكن أن يريد الشخص أن يضل نفسه ولكن بسبب اتخاذ الأنداد آل أمرهم إلى الضلال والعياذ بالله وتعقب ذلك ضلال بعيد. قال قوله ليضلوا قرأ ابن كثير وأبو عمر بفتح الياء وكذلك في الحج وسورة لقمان والزمر ليضل وغرى الآخرون بضم الياء على معنى ليضل الناس عن سبيله قل تمتعوا عيشوا في الدنيا فإن مصيركم إلى النار تقدم التفسير مآلكم وأمركم ومرجعكم في الآخرة إلى النار قل تمتعوا وهذا تهديد تمتعوا بهذه الشهوات شهوات الحياة الدنيا وما زينته لكم أنفسكم من كفران النعم وإضلال الناس أيام القلائل فإن مصيركم إلى النار هذا التمتع إنما هو أيام قلائل ثم المآل والمرجع في الآخرة إلى عذاب الله إلى النار وبئس القرار فهؤلاء الذين يعادون الله يعادون أولياءه يعادون دينه يحاربون دينه قل تمتعوا قليلا قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار هي أيام قلائل يتمتعون بما زينت لهم أنفسهم وبهذه الشهوات يتلذذون ثم المصير إلى عذاب الله سبحانه وتعالى وإلى الجحيم ونسأل الله السلامة فعلى هذا أهل الخير يصبرون إذا رأوا هؤلاء المعاندين على شيء من التمتع وهم مع إعراض شديد وبعد عن الله سبحانه وتعالى فهذا ابتلاء استدراج استدرجهم الله سبحانه وتعالى بما هم فيه من النعم وما هم فيه من شهوات الدنيا وملذات الدنيا والنار منتظرة لهم والمآب بئس المآب والمرجع بئس المرجع وهؤلاء المبتلون في هذه الحياة الدنيا مع إقامة طاعة الله مرجعهم عظيم ومآبهم جميل يحتاجون إلى أن يصبروا فقط أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون والله ما هي مسارعة في الخيرات لهم وهم مقيمون مداومون على الشر هذا ابتلاء واستدراج قال رحمه الله قوله تعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار ذكر الله سبحانه وتعالى ما تهدد به أولئك الكافرين المعاندين المبدلين لشرع الله ونعمة الله سبحانه وتعالى وذكر هنا ما لأهل الصلاح وأهل الخير من الخير عند الله سبحانه وتعالى إذا أقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية بإذن الله يقيهم الله جل وعلا ذلك اليوم الذي لا بيع فيه ولا خلال. فحث عباده الصالحين على إقام الصلاة بركوعها وخشوعها وسجودها والحفاظ على وقتها الذي ينبغي أن تصلى فيه، فهذا معنى الإقامة، أن يصليها الشخص في وقتها ويحافظ على ركوعها وخشوعها وسجودها على ما كان عليه رسول الله: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهكذا أيضا أمرهم بالإحسان إلى الخلق، سواء كان بالواجب من الزكوات أو بالنفل من النفقات الأخرى، فقال: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. وهذا أدعى الإخلاص، الإنفاق سرا أدعى الإخلاص، والإنفاق علانية كما يقول بعض العلم في الواجبات، فإنه لا شك بعيد عن الرياء، شيء واجب عليه سينفقه بخلاف المستحب، فإنه ينبغي الإخفاء فيه والإصرار به حتى يكون أدعى الإخلاص وأبعد عن الرياء والسمعة. فمن أهل العلم من يرى أن النفقة سرا بالنسبة للنوافل، والنفقة علنا أفضل بالنسبة للفرض، هذا والله أعلم. فأمرهم الله بالإنفاق سرا وعلانية، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم وخوف عليهم ولا هم يحزنون. كم من الآيات الحاثة على هذا الباب، أي باب الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى خفية وعلانية، فإن المال إن لم ينفع صاحبه فلا خير فيه. فينبغي لأرباب الأموال أن يبذلوا أموالهم فيما ينفعهم في أخراهم في دنياهم مما أباح الله سبحانه وتعالى به، أو مما أباحه الله سبحانه وتعالى لهم من إنفاق على الأهل والإنفاق ما يحتاجون إليه، وهكذا أيضا ببذله في طاعة الله جل وعلا في أبواب الخير ووجوه الخير. هذا المال النافع، ونعم المال، ونعم الرجل الصالح مع المال، أو نعم المال الصالح مع الرجل الصالح، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمال نعمة من الله سبحانه وتعالى لمن استغله في طاعته، ونقمة والعياذ بالله على صاحبه لمن بذله في معصية الله جل وعلا، سيسأل عنه ويوقف بين يدي الله ويحاسب عليه، وربما كان سببا في عذابه لأنه لم ينفقه في سبيل الله جل وعلا، أنفقه ليصد به عن الله وعن دينه. وهذا الحث لهم على الطاعة والعبادة لتخليص أنفسهم من عذاب الله سبحانه وتعالى من قبل أن يأتي يوم وهو يوم القيامة لا بيع فيه، ما فيه فدية ولا خلال ولا خلة نافعة. فإذا يحرص الشخص على طاعة الله ما دامت الروح في جسده، وعلى إقامة ما أراد الله إقامته منه من قبل أن يأتي ذلك اليوم، فلا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ولا ينفع فيه فدية يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا، إنها لظى زجر عن هذا الكلام، وهذا الذي تريده من الافتداء هذا ما ينفع. كلا، إنها لظى نزاعة للشوى، فهي لظى تنتظرهم تدعو من أدبر وتولى، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا هذا إرشاد للمؤمنين ولعباد الله الصالحين أن يقيموا الصلاة، أولئك تهددهم المعرضين، تهددهم الله بذلك الوعيد، وعدهم بذلك الوعيد وتوعدهم به، وهؤلاء الصالحون حثهم على طاعته وعلى المداومة والاستمرار بإقام الصلاة وإنفاق الأموال سرا وعلانية حتى يخلص أنفسهم من ذلك اليوم الذي ما ينفع فيه لا مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأتى بالخير والعبادة والطاعة والتوحيد، هذا الناجي، وأما من تقدم فهم الهالكون من المشركين. فقوله لا بيع المقصود به الفدية كما سمعته، وقوله لا خلان أي الخلة المعلومة وهي أرفع من المحبة، فهذه أيضا لا ينتفع بها أهلها. ونفي الخلة هنا مع إثباتها في الآية الأخرى الأخلاء يومئذ أو الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، لا تعارض إلا المتقين، لا تعارض بينهما. فإن نفي الخلة هنا أي من حيث الخلة الجبلية أو المحبة التي ليست في الله سبحانه وتعالى، فهذه ما تنفع. وإثبات الخلة التي في إرادة وجه الله سبحانه وتعالى وفي محبة الله جل وعلا، فهذه ثابتة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فهنا ما بينهم عداوة، بل بينهم المودة التي كانت في الدنيا كذلك في الآخرة تصحبهم وهم عليها، لأنهم كانت خلتهم في أو كانت خلتهم لأجل الله في محبة الله سبحانه وتعالى، فهي إن شاء الله باقية لهم في الدنيا وكذلك في الآخرة. وأما بالنسبة لهؤلاء الذين تحابوا وتخاللوا في غير محبة الله سبحانه وتعالى فخلتهم منقطعة، كما قال الله سبحانه وتعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، فما في خلال ولا خلة يوم القيامة إلا خلة المتقين، فهي ثابتة دائمة في الدنيا وفي الآخرة ينتفعون بها إن شاء الله ويحصل الخير بها. وأما هؤلاء الذين أقاموا خلتهم على غير طاعة الله سبحانه وتعالى فهي خلة منقطعة. وقيل المقصود بذلك أن يوم القيامة مراحل، فبعض المراحل تنتفي فيها الخلال وبعضها تثبت فيها الخلال، ولا سيما الخلال التي هي لله سبحانه وتعالى، فإن يوم القيامة مراحل مختلفة وأيامه طويلة، فيكون في بعض المراحل الخلة تنتفي وفي بعضها تثبت لأهل التقوى، وهذه خلة منتفية في مرحلة عن الجميع ولا خلال، وفي مراحل من مراحل يوم القيامة ثابتة كما في الآية الأخرى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. ثم عدد نعمه سبحانه على خلقه وما جعل في كونه وسخره سبحانه لينتفع العباد به. الله الذي خلق السماوات والأرض، هذه الأجرام العظيمة وهي من أكبر المخلوقات، خلقها الله سبحانه وتعالى وذكرها لأن الخلق يشاهدونها ويرونها، فهي أجرام ضخمة عظيمة خلقها الله جل وعلا، وخلق هذا الإنسان الضعيف، فذكر نعمه وعدد نعمه عليهم، ابتدأ بخلق السماوات والأرض لأنهما من أكبر الأجرام المشاهدة، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أخرج ثمرات متنوعة الطعم ومتنوعة الشكل، هذه آيات عظيمة، ثمرات في الكون عظيمة يستفيد الإنسان من الزروع هذه التي يزرعها، ثمراتها مختلفة، فأخرج من الثمر به من الثمرات رزقا لكم، هذه الثمرات تختلف الطعم، وهكذا أيضا من حيث الشكل أيضا مختلفة، ومن حيث أيضا كبر وصغر فبعضها كبيرة وبعضها صغيرة، فالحاصل فيها آية كما تقدم معنا. وسخر لكم الفلك، هذه السفن التي تحتاجون إليها وتركبونها للسفر وللانتفاع ولنقل بضائعكم، هذه تنقل إلى هنا والأخرى تنقل لمكان آخر عن طريق السفن وعن طريق هذه المركوبات التي يحتاج إليها الناس، فسخرها لكم سبحانه وتعالى وجعلها تجري على سطح الماء ولا تغرق، جعلها تجري إلى المكان الذي تريدونه بفضل الله سبحانه وتعالى، إلا أن يقدر الله شيئا فهذا أمر آخر، وإلا سخرها لكم وجعلها تجري في البحر بأمره لتصل إلى المكان الذي تريدونه وتنقلوا بضائعكم من مكان إلى مكان، وأيضا كذلك تجربون بضائع أخرى من بلدة إلى بلدة أخرى تريدونها، فأنتم تتنعمون بنعم الله. السماوات مسخرة لكم مع الأراضين، وهكذا أيضا السماء مسخرة لكم تنزل ماءها من أجلكم وتنبت لكم من الثمرات ما تنبت رزقا لكم، وهكذا هذه المركوبات سخرها لكم سبحانه وتعالى ويسرها لكم لتجري في البحر بأمره وتذهب حيث شئتم من الأماكن التي تريدون سفرا إليها، هذه نعمة عظيمة. سبع صلات ذكرها للموصول سبحانه مقترنة أيضا بعشر أشياء تدل على ألوهيته وعلى قدرته سبحانه وتعالى. الله الذي خلق السماوات 7 صلات الموصول كلها تدل على منته على عباده، وتدل على قدرته، وتدل على ألوهيته وعلى علمه جل وعلا، فإنه لا يخلق هذا الخلق إلا العالم سبحانه، وهذا باللازم. موصول واحد ومعه هذه 7 المتعاطفات فيها تعداد للنعم. وهكذا أيضا وسخر لكم الأنهار، هذه التي شقها الله في الأراضين مسخرة لكم لتستفيدوا منها تشربوا، وهكذا أنعامكم تشرب، وهكذا تطبخون بهذه المياه، وغير ذلك من حوائجكم التي تحتاجون أن تعملوها عن طريق هذا الماء أو تقيموها عن طريق هذه المياه. سخر لكم سبحانه الأنهار والعيون والبحار وغير ذلك، وسخر لكم الشمس والقمر تستفيدون منهما وتنتفعون منهما ومن ضوئهما، فهما يضيئان لكم، تستفيدون من ضوء الشمس وتستفيدون من ضوء القمر، وهذا كله دائم مستمر إلى قيام الساعة. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، أي مستمران على هذا لا ينقطعان، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فتكور الشمس وكذلك القمر يخسف. هذا تسخير عظيم من الله سبحانه وتعالى، دوام الشمس والقمر على هذا الحال. سخر لكم الشمس والقمر، الناس تستفيد منهما ولا شك، فتستفيد إضاءة وتستفيد أيضا إنباتا بالنسبة للثمرات، فالشمس تنفع في هذا، فربما تدبل الشجرة إذا لم يكن هناك شمس يعني تسلط عليها تنتهي. وهكذا القمر له منافع أخرى يعلمها الله سبحانه وتعالى، فالناس تقدر به المنازل وتقدر به الشهور وغير ذلك تبنيه على القمر، وهكذا صيامهم وحجهم إلى آخر ذلك، حاصل منافع عظيمة في هذه الأجرام. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، كما سمعت سخرهما مستمرين على هذا الحال إلى قيام الساعة لا ينقطعان. وسخر لكم الليل والنهار كذلك أيضا يتعاقبان، فيأتي الليل ويذهب النهار، ويأتي النهار ويذهب الليل، دواليك ليستفيد الناس من الليل ومن النهار، فالليل ينامون فيه ويرتاحون ويسكنون، والنهار يعيشون فيه ويطلبون ما يطلبون فيه من المعايش، فهما يتعاقبان، فالنهار لسعيكم في أمور معاشكم، والليل أيضا تحتاجون إليه في أمور دنياكم، وكذلك تسكنون فيه وترتاحون فيه كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك، وأن هذا من رحمته كما قال: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، فأعاد السكن على الليل وأعاد الابتغاء من فضله على النهار. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، يعود على الليل، ولتبتغوا من فضله، يعود على النهار، لف ونشر مرتب، فإن السكنة والنوم والراحة والهدوء في الليل، والابتغاء من فضل الله، وهكذا أيضا السير في الأرض من أجل المعاش يكون في النهار غالبا، هذا هو الأصل. والناس الآن بعضهم ربما في الليل معاشه وفي النهار نومه، خلاف ما أراد الله سبحانه وتعالى وما خلق هذه المخلوقات لأجله. وآتاكم مع ذلك كله مما ذكر سبحانه من التسخير، سواء كان من خلق السماوات وما فيهما، أو كان من جريان الفلك بأمره، أو تسخير النهار والشمس والقمر والليل والنهار، وهناك نعم أخرى أيضا. وآتاكم من كل ما سألتموه، كل ما سألتموه فالله سبحانه وتعالى آتاكم منه جل وعلا. وإن أراد أحدكم أن يعد النعم فلا يستطيع ولا يصل إلى ذلك ولا يستطيع حصرها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فلا يستطيع العاد إذا حاول العد، فيعد نعمة البصر ونعمة كذا ونعمة كذا وما يستطيع الإحصاء ولا يصل إلى الإحصاء. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. هذا حال جنس الإنسان، أنه ظلوم بإغفاله لشكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه، هذا قول. وقيل ظلوم أي أنه يسدي أو يجعل النعم لغير الله سبحانه وتعالى لغير مسديها، فهذا من الظلم، فيضع النعمة أو يضع الشكر في غير موضعه، فيشكر غير الخالق وغير المنعم جل وعلا عليه، فهذا معنى آخر، إما أن يكون ظلوم لنفسه بإغفاله لشكر نعم الله عليه، أو ظلوم لنفسه بشكر غير الله سبحانه وتعالى، شكر غير المنعم فيضع الشكر في غير موضعه، وقيل غير ذلك. ذكروا قول غير هذا أنه ظلوم أي بالجزع، كفار في النعمة بالجمع والمنع، والمنع بالجمع والمنع، ظلوم في الشدة بعدم شكره لله سبحانه وتعالى أو بعدم صبره فيجزع ولا يصبر، وهكذا أيضا كفار في النعمة بجمع ومنع، كفار في النعمة بمنع وجمع، هذا حال جنس الإنسان. فقيل المقصود الجنس، وقيل المقصود، أو قيل المقصود الجنس والمقصود الكافر من ذلك، وقيل هذا على العموم يشمل جميع الناس على هذا الحال، أنهم على ما وصفهم الله إن الإنسان لظلوم كفار، هذا حال الإنسان، وقيل المقصود الكافر، وهذا الذي يظهر الله أعلم أن الكافر ظلوم كفار. ولا مانع أن تكون هذه الخلة أيضا في بعض أهل الإسلام، فإنهم يمنعون عند النعمة، يمنعون ما أراد الله سبحانه وتعالى منهم، يجمعون يمنعون، وعند الشدة يشكون ويجزعون، عند الشدة يشكون ويجزعون، وعند النعمة يجمعون يمنعون، فليس بعيدا يكون على العموم، وليس المقصود خصوص الكافر، هذا الأصل في الإنسان، إلا من رحم الله سبحانه وفقه للخير وهداه للخير، سواء كان من المسلمين أو من أولئك، هذا حال الإنسان، جموع منوع، وهكذا جزوع أيضا، وأيضا يشكو للناس حاله أنني وأنني إلى آخره، وما يصبر على الحال الذي قدره الله عليه، فهي عامة إذن في جميع الناس على هذا الحال إلا من رحم الله، من المسلمين ومن الكافرين. قال رحمه الله، حاصل هذه آيات عظيمة فيها امتنان من الله سبحانه، وفيها حث للمؤمنين على الإقبال على الطاعة لتخليص أنفسهم من ذلك اليوم الذي لا بيع فيه ولا خلة. قال: قل لعبادي، قوله قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، وهو بفتح الياء بإثباتها مع الفتح، قل لعبادي، فهي مثبتة لفظا وهكذا أيضا خطا، قد جاءت قراءات بإثباتها ساكنة فتكون مثبتة في اللفظ لا في الخط، مثبتة في الخط لا في اللفظ، قل لعبادي الذين، إثبات لفظي لا خطي بالإسكان، أما بالتحريك فهي مثبتة لفظا وخطا، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، وهما قراءتان سمعيتان، وقد جاءت أيضا في 5 مواضع من القرآن إثباتها على هذا الذي ذكره، إن الأرض أو إن الأرض لله يورثها من يشاء من، أو إيش إخوان الآية الأخرى، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، هذا موضع أيضا، ويا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم موضع آخر، مواضع 5، ومنها هذا الموضع الذي ذكره، وقليل من عبادي الشكور، وهكذا يا قل يا عبادي الذين آمنوا، 5 مواضع فيها إثبات الياء مفتوحة، ومنها هذا الذي ذكر هنا، وجاءت ساكنة أيضا. قال الفراء هو جزم عن الجزاء، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، ولم يقل يقيمون الصلاة، فهذا الجزم عند الفراء على الجزاء، أي جواب الطلب وهو الأمر، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا، وهذا منتقد، وقيل الجزم على تقدير اللام، قل لعبادي الذين آمنوا ليقيموا الصلاة، ليقيموا الصلاة، وهذا والله أعلم قوي، ولا بأس أن يحذف الجازم ويبقى عمله، فقد جاء ما يدل عليه، ذكروا من الشواهد محمد تفدي نفسك كل نفس، أي لتفدي نفسك كل نفس، فهذا وارد، فالذي يظهر أن الجواب على أنه طلب أو على الجزم بأنه طلب فيه نظر، السياق ما يدل على أنه جواب طلب، وإنما هو مجزوم بلام مقدرة، قل لعبادي الذين آمنوا ليقيموا الصلاة وينفقوا، فحذف الجاز وبقي عمله كما يحذف الجار ويبقى عمله، وقد ورد في لغة العرب محمد تفدي نفسك كل نفس، أي لتفدي نفسك كل نفس، فهو وارد. وقيل مجزوم بالقول المحذوف أو بالمقول المحذوف: قل لعبادي الذين آمنوا أقيموا الصلاة يقيموا الصلاة، فهو مجزوم بالمقول المحذوف تقديره أقيموا الصلاة يقيموا الصلاة، وهو جواب طلب لمقول محذوف. فالحاصل اختلف النحاة على أكثر من قول نحو خمسة أو نحو ذلك في جزم يقيموا أو في نصب يقيموا على أي شيء جزم أو نصب، فقيل مجزوم بحرف محذوف وهو اللام لام الطلب، وقيل مجزوم بالطلب نفسه قل يقيموا، وقيل غير ذلك. وأحسنها والله أعلم أنه مجزوم بلام محذوفة حذفت بقي عملها ليقيم الصلاة وينفق إلى آخره. وأما الفراء فيرى أنه جزم على الجزاء أي لقوله قل. قال الفراء: هو جزم على الجزاء وينفق مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، مخاللة وصداقة ما فيه. طيب هنا ما فيه والآية الأخرى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، فكيف الجمع بين الآيتين؟ نعم، يوم القيامة مراحل، فمرحلة ففيها الخلاء ومرحلة تثبت ولا سيما المتقين. وقيل أن المنفي في الخلة المبنية على غير المحبة في الله سبحانه وتعالى المنفي، والمثبت المثبت هي الخلة التي في الله سبحانه وتعالى، هذه مثبتة ما هي منفية، فلا تدخل في النفي المذكور الذي ذكر في هذه الآية: لا بيع فيه ولا خلال. إنما المقصود بالخلة المنفية هي الخلة المبنية على غير محبة الله سبحانه وتعالى، وأما المثبتة الأخلاء يومئذ التي في الله سبحانه وتعالى هذه ما تنقطع، تبقى معهم إلى يوم القيامة ولا تنقطع عنهم، أما الأخرى فلا تنفع ولا أحد يشفع لأحد من هؤلاء. قال رحمه الله: مخالله صداقة، قال ابن كثير وابن عمرو ويعقوب: لا بيع فيه ولا خلال بالنصب فيهما، وهي قراءة سبعية، لا بيع فيه ولا خلال بالنصب فيهما على النفي العام، فلا نافي للجنس بخلاف الموجودة هنا، لا بيع فيه ولا خلال، فهي محتملة للجنس، ولما ألغيت تكررت محتملة للوحدة وهي العاملة عام ليس، وهكذا أيضا تفيدنا في الجنس باعتبار أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، لكن نفيها للجنس بالظاهر، وتلك نفيها للجنس بالنص التي تعمل عمل إنا، نفيها للجنس بالنص وهذه بالظاهر باعتبار أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فهي محتملة مع الرفع، وأما مع الفتح فهي جزما أنها العامل عمل إن وأنها للنفي العام، لا بيع فيه ولا خلال ما فيه شيء من هذا الجنس. قال وهي أبلغ: لا بيع فيه ولا خلال بالنصب فيهما على النفي العام. وقرأ الباقون: لا بيع ولا خلال بالرفع والتنوين. قوله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار دل لها لكم تجرونها حيث شئتم وسخر لكم الشمس والقمر دائبين يجريان فيما يعود إلى مصالح العباد ولا يفتران. قال ابن عباس: دؤوبهما في طاعة الله عز وجل. قول: وسخر لكم الليل والنهار يتعاقبان في الضياء والظلمة والنقصان والزيادة. وهكذا أيضا لا يسبق أحدهما الآخر، يتعاقبان في الضياء والظلمة ولا يسبق أحدهما الآخر، فلا الليل سابق النهار، لا الشمس تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، كل واحد في فلكه، فإن الشمس على ما ذكروا في السماء الرابعة والقمر في السماء الدنيا، كل واحد في فلك، ففلك الشمس السماء الرابعة وفلك القمر السماء الدنيا، سماء الدنيا يجري فيها وذاك يجري في فلكه، كل واحد في فلكه ويتعاقبان، يذهب هذا ويأتي هذا، فذاك يضيء والآخر يحصل به الظلمة. قال رحمه الله: يتعاقبان في الضياء والظلمة والنقصان والزيادة، هذا يدخل في هذا وهذا يدخل في هذا ويؤخذ من هذا لهذا، فأحيانا هذا يطول والآخر ينقص والعكس. قوله وآتاكم، هذا نؤخر إن شاء الله لأنه قد جاء الوقت، وآتاكم من كل ما سألتموه. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.